محمد محمد محمد عليك يا مولانا. شكرا الله صلى على النبي. Thank you. ايش عليك يا مولانا؟ اللهم صل على النبي. صبر عليك. الله الله الله الله سيدنا منور سيدنا ما شاء الله. نعم عليك. الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. اللي جاب فيه معلش ليك تعليق عليك عليك ما يزيدك يا رب. نعم الصبر الله الله الله اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما حكى عليك اللهم صل على النبي عظيم صلى على النبي ربنا يزيدك عليك اللهم صل على النبي عليك اللهم صل على النبي استقبلك عظيم وإلى أن تقي عقب صلاة العشاء تستقبل السلام على الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبر صبر على نفسك